أي بمقدار محدود، وأرسلنا الرياح لواقح، يقال لقيحت الناقة والشجرة إذا حملت فهي لاقحة، وألقحت الريح الشجرة فهي ملقحة، ولواقح جمع لاقحة لأنها تحمل الماء، أو جمع ملقحة على حذف الميم الزائدة. ولقد علمنا المستقدمين الآية يعني الأولين والآخرين من الناس، وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله وإن ربك هو يحشرهم، لأنه إذا أحاط بهم علما لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. وقيل يعني من استقدم ولادة وموتى ومن تأخر، وقيل من تقدم إلى الإسلام ومن تأخر عنه. قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال الإنسان هنا هو آدم عليه السلام والصلصال الطين اليابس الذي يصلصل أي يصوت وهو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار من حمأ مسنون الحمأ الطين الأسود والمسنون المتغير المنتن وقيل إنه من أسن الماء إذا تغير والتصريف يرد هذا القول وموضع من حمأ صفة لصلصال أي من صلصال كائن من حمأ والجان خلقناه يراد به جنس الشياطين وقيل إبليس الأول وهذا أرجح لقوله من قبل وتناسلت الجن من إبليس وهو للجن كآدم للناس السموم شدة الحر خالق بشرا يعني آدم عليه السلام ونفخت فيه من روحي يعني الروح التي في الجسد وأضاف الله تعالى الروح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك أي من الروح الذي هو لي وخلق من خلقي وتقدم الكلام على سجود الملائكة في البقرة فاخرج منها أي من الجنة أو من السماء قال ربي يقتضي إقراره بالربوبية وأن كفره كان بوجه غير الجحود وهو اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم إلى يوم الوقت المعلوم اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو يوم القيامة ويوم الوقت المعلوم الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور النفخة الأولى حين يموت من في السماوات ومن في الأرض وكان سؤال إبليس الإنظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة إذ سأل ما لا سبيل إليه لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبدا لأنه لا يموت أحد بعد البعث فلما سأل ما لا سبيل إليه أعرض الله عنه وأعطاه الإنظار إلى النفخة الأولى بما أغويتني

إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله لمنجوهم، وذلك هو الذي يقتضيه المعنى. قدرنا إنها لمن الغابرين. الغابر يقال بمعنى الباقي وبمعنى الذاهب، وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم، وهو لله وحده لما لهم من القرب والاختصاص بالله، لا سيما في هذه القضية، كما تقول خاصة الملك للملك دبرنا كذا، ويحتمل أن يكون حكاية عن الله. قال الله عز وجل: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قوم منكرون، أي لا يعرفهم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بالعذاب لقومك، ومعنى يمترون يشكون فيه. واتبع أدبارهم، أي كن خلفهم وفي ساقتهم حتى لا يبقى منهم أحد، وليكون قدامه فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه لخوفه عليهم، ولا يلتفت منكم أحد، تقدم في هود. وامضوا حيث تؤمرون، قيل هو مصر، وقيل حيث هنا للزمان إذ لم يذكر مكان. وقضينا إليه ذلك الأمر، هو من القضاء والقدر، وإنما تعدى بإلى لأنه ضمن معنى أوحينا، وقيل معناه أعلمناه بذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع، هذا هو تفسير لذلك الأمر، ودابر القوم أصلهم، والإشارة إلى قوم لوط، مصبحين في الموضعين أي إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح. وجاء أهل المدينة يستبشرون، المدينة هي سدوم، واستبشار أهلها بالأضياف طمعا أن ينالوا منهم الفاحشة. قالوا أولم ننهك عن العالمين، كانوا قد نهوه أن يضيف أحدا، قال هؤلاء بناتي، دعاهم إلى تزويج بناته ليقي بذلك أضيافه، لعمرك قسم، والعمر الحياة، ففي ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أقسم بحياته، وقيل هو من قول الملائكة للوط، وارتفاعه بالابتداء، وخبره محذوف تقديره لعمرك قسمي، واللام للتوطئة، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، الضمير لقوم لوط، وسكرتهم ضلالهم وجهلهم، ويعمهون أي يتحيرون، فأخذتهم الصيحة أي صيحة جبريل، وهي أخذه لهم، مشرقين أي داخلين في الشروق، وهو وقت بزوغ الشمس، وقد تقدم تفسير ما بعد هذا من قصتهم في هود. للمتوسمين أي للمتفرسين، ومنه فراسة المؤمن، وقيل للمعتبرين، وحقيقة التوسم النظر إلى السماء. وإنها لبسبيل مقيم أي بطريق ثابت يراه الناس، والضمير للمدينة المهلكة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أصحاب الأيكة قوم شعيب، والأيكة الغيضة من الشجر، لما كفروا أضرمها الله عليهم نارا. وإنهما لبإمام مبين، الضمير فيه وإنهما قيل لمدينة قوم لوط وقوم شعيب، فالإمام على هذا الطريق، أي إنهما بطريق واضح يراه الناس. وقيل الضمير للوط وشعيب، أي إنهما على طريق من الشرع واضح، والأول أظهر. قال سبحانه عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح، والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام. المرسلين ذكره بالجمع، وإنما كذبوا واحدا، وفي ذلك تأويلان: أحدهما أن من كذب واحدا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع، لأنهم جاءوا بأمر متفق من التوحيد. والثاني أنه أراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا واحدا. وآتيناهم آياتنا، يعني الناقة وما كان فيها من العجائب. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، النحت النقر بالمعاويل وشبهها في الحجر والعود وشبه ذلك، وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال. آمنين، يعني آمنين من تهدم بيوتهم لوثاقتها، وقيل آمنين من عذاب الله، إلا بالحق، يعني أنها لم تخلق عبثا. فاصفح الصفح الجميل، قيل إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب. وفي الآية مهادنة للكفار منسوخة بالسيف. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قيل يعني أم القرآن لأنها سبع آيات، وقيل يعني السور السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع براءة، والأول أرجح لوروده في الحديث. والمثاني مشتق من التثنية وهو التكرير، لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة، ولأن غيرها من السور تكرر فيها القصص وغيرها. وقيل هي مشتقة من الثناء، لأن فيها ثناء على الله. ومن تحتمل أن تكون للتبعيض أو لبيان الجنس. وعطف القرآن على السبع المثاني لأنه يعني ما سواها من القرآن، فهو عموم بعد الخصوص. لا تمدن عينيك، أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا. ومعنى الآية تزهيد في الدنيا، كأنه يقول قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم، فلا تنظر إلى الدنيا، فإن الذي أعطيناك أعظم منها. أزواجا منهم، يعني أصنافا من الكفار. ولا تحزن عليهم، أي لا تتأسف لكفرهم. واخفض جناحك، أي تواضع، ولن للمؤمنين. والجناح هنا استعارة. كما أنزلنا على المقتسمين، الكاف من كما متعلقة بقوله أنا النذير، أي أنذر قريشا عذابا مثل العذاب الذي أنزل على المقتسمين. وقيل تتعلق بقوله ولقد آتيناك، أي أنزلنا عليك كتابا كما أنزلنا على المقتسمين. واختلف في المقتسمين، فقيل هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه فاقتسموا إلى قسمين. وقيل هم قريش اقتسموا أبواب مكة في الموسم، فوقف كل واحد منهم على باب، يقول أحدهم هو شاعر ويقول الآخر ساحر وغير ذلك. الذين جعلوا القرآن عضين، أي أجزاء، وقالوا فيه أقوالا مختلفة، وواحد عضين عضة. وقيل هو من العضه وهو السحر، والعاضه الساحر، والمعنى على هذا قالوا إنه سحر. والكلمة محذوفة اللام، ولامها على القول الأول واو وعلى الثاني هاء. فوربك لنسألنهم أجمعين. إن قيل كيف يجمع بين هذا وبين قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فالجواب أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ، وأن السؤال المنفي هو على وجه الاستفهام المحض، لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها. فاصدع بما تؤمر، أي صرح به وأنفذه. إنا كفيناك المستهزئين، يعني قوما من أهل مكة أهلكهم الله بأنواع من الهلاك، بأنواع الهلاك من غير سعي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا خمسة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن غيطالة، وقصة هلاكهم مذكورة في السير. وقيل هم الذين قتلوا ببدر كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، والأول أرجح لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتأنيس حتى يأتيك اليقين، أي الموت. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.